إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في حديث الاستقامة، وإنه هو الحديث الذي يعانيه المتدينون اليوم، كما ذكرنا في بداية الكلام عليه، على كلام الاستقامة وكيفية الثبات على طريق الله تعالى. وهي مشكلتنا التي طالت الشكوى منها، أن يسير المرء إلى الله تعالى ثم يرجع ثم يتقهقر ثم يعود، وهكذا لا يثبت على السير في طريق الله تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته وكلام الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وكذلك قال الله تعالى فيما ذكرنا في تفسير الآيات في قوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ووصلنا إلى قوله تعالى نهاية الكلام، نريد أن نلخص مسألتين اليوم. المسألة الأولى وهي مسألة قوله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وهذه المسألة ملخصها أنه لا استقامة بدون الاستغفار، بمعنى أن الاستغفار والاستقامة متلازمان، الاستغفار والاستقامة لا ينفكان عن الاستقامة، يعني لا يكون مستقيما إلا وأن يتابع الاستغفار، بمعنى التوبة والاستغفار، كما ذكرنا أن الاستغفار إذا أطلق يشمل التوبة، وأن التوبة إذا أطلقت تشمل الاستغفار. وعلى هذا لا يستطيع المرء أن يستقيم إلى الله تعالى إلا وهو يصاحب الاستغفار والتوبة، لا أستطيع، لأنه ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظين من عباد الله تعالى إلا وله خروج عن الاستقامة. هذا مقتضى البشرية وعدم العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المولى: فاستقيموا إليه واستغفروه، لأن شيئا ما لا بد وأن يخرج إليه المرء من الشهوة والغضب والغفلة التي توقعه في المعصية أو توقعه في الخروج عن طريق الاستقامة، وبالتالي لا بد وأن يتابع الرجوع إلى الاستقامة مرة أخرى بالملازمة الاستغفار والتوبة. هذه مسألة إذن لا بد أن يحفظها المرء وأن يسير عليها. ليس هناك استقامة بغير استغفار وتوبة كل يوم، بل كل ساعاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله تعالى في اليوم ويتوب إليه أكثر من 70 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليس له ذنب معناه، معناه غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. ليس هناك شيء قد تأخر، ما الذي تأخر حتى لا يفهم المرء أن هذا مثل الذنب؟ لا، ليس ذنبا. المهم هذه المسألة الأولى، إن وردا من أوراد الاستغفار والتوبة لا بد وأن يكون ملازما للمرء يومه وليلته، لا ينفك عنه أبدا. وهذا الحال يبين هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليستغفر مثل استغفارنا، أن يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي هذه الأعداد التي نقوم بها. بل لا شك أنه صلى الله عليه وسلم حين يطلب ذلك أو حين يقول ذلك إنما هو متحقق بأعلى درجات معنى الاستغفار والتوبة صلى الله عليه وسلم، التي ذكرنا من هذا الكلام الندم والإقلاع والعزم على عدم العود والخروج من المظالم فيما بينه وبين الله وبينه وبين الناس. هو يأمر الناس بذلك صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة التي لابد، حتى إذا سأل السائل في نهاية المطاف الذي نحن فيه لماذا لا استقيم، قالوا له الاستقامة متلازمة مع التوبة والاستغفار، وأنت لا بد أن يكون لك استغفار وتوبة في كل يوم وفي كل ليلة، لأنك لا تدري متى تنتقل إلى الله تعالى، فلعلها آخر الليالي أو فلعله آخر الأيام. فلا بد كما ذكر الله تعالى، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه المسألة الأولى. والمسألة التالية التي لم نستكملها في أسباب الاستقامة في الأحاديث التي ذكرنا في حديث قاتل المئة وفي حديث المرأة الجهنية التي أقيم عليها الحد وتابت هذه التوبة التي لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، ثم حديث كعب بن مالك في أسباب الاستقامة التي ذكرنا، وكان الحديث الأخير الذي يحمل على الاستقامة إلى الله تعالى ذلك المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فرح الله تعالى بتوبة عبده، من أحدكم بفلاء معه راحلته عليها زاده وطعامه فأضلها فجاء رقد في جزع شجرة انتظر الموت، فاستيقظ فإذا هي قائمة على رأسه حمد الله تعالى يقول اللهم أحمدك أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا الحديث فيه ذلك المعنى الجديد من معاني كيفية الثبات على طريق الله تعالى، وهو كيف يتصور ما لا يمكن أن تأتي به الإشارة من فرح الله تعالى بعبده، وانظر إليك وأنت خارج التوبة وخارج الاستغفار وخارج الاستقامة، كيف خرجت عن معنى الفرح الإلهي؟ كيف لما خرجت عن هذا الفرح تعرضت لخلافه من غضب الله تعالى ومقته وعذابه، خرجت من موالاته ومحبته إلى موالاة الشيطان واتباع النفس والهوى. لذلك في آيات التوبة التي ذكرنا، في آيات الاستقامة التي ذكرنا، قال تعالى فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. لو نظر الناظر في هذه الآيات يجد هذا المعنى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه، فاستقيموا إليه واستغفروه. والاستغفار وعدم اتباع الهوى وعدم اتباع النفس وعدم الطغيان والتجاوز حال الاستقامة، وإلا ليس هناك استقامة. لذلك فخروجك عن الفرح الإلهي دخول في الغضب الإلهي بقدر مخالفتك، خروج عن ولاية الله لك ويعني نصرته ومحبته وتوفيقه وإعانته، إلى عكس هذه الأخلاق، إلى عكس هذه الأخلاق في كلام الناس، يعني إلى عكس، إلى أنت تستدعي من الله تعالى الغضب وتستدعي من الله تعالى بذلك الانتقام، تستدعي به السخط، تستدعي به التعذيب من الله تعالى، فخرجت عن كونه هو سبحانه وتعالى وليك إلى كونك قد اتخذت الشيطان وليا من دونه، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى في النهي عن هؤلاء، يعني عن موالاة الشيطان وعن اتباع النفس وعن اتباع الهوى أو اتباع أهواء أصحاب الأهواء. وننتقل إلى النقطة التالية المهمة اليوم، وهي أن الأصل في الاستقامة هي استقامة القلب. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، أي إذا استقامت استقام سائر الجسد. وذكر في الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. لو أمر سأله عن شيء في الإسلام كما ذكرنا الحديث، فقال له السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فماذا أتقي؟ يعني أخذ بالي من إيه؟ يعني إيه الذي أجعله وقاية بيني وبين عدم الاستقامة حتى لا يخرج إلى عدم الاستقامة؟ قال: فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، قال: هذا اتقي اللسان. فكان معنى هذان المعنيان، إذن المعنى الأول استقامة القلب، والمعنى الثاني من أمور الاستقامة المهمة هي استقامة اللسان. ونشير إلى استقامة القلب التي إذا تحققت استقامة اللسان وبقية الجوارح على طاعة الله تعالى، واستقامة، وهذه المسألة التي لابد وأن نكرر معانيها، يقول استقامة القلب بشيئين نود أن نعيدهما، من سمعهما فليسمع، أو هي تذكرة على أي حال لتوضيح تلك المعاني واستكمال معاني الاستقامة. لا يستقيم المرء إلا باستقامة قلبه، واستقامة القلب بشيئين: الأول أن تتقدم محبة الله تعالى في ذلك القلب على جميع المحاب، هذا هو الأمر الأول. كونك مترددا بين محبة النوم والأكل والشرب والنساء والدعاء والعمل والوجاهة والمنزلة والسفر والمجيء والائتناس بالخلق وهذه المسائل، كل ذلك تقدمه عندما يتعارض معك مع محبة الله تعالى، تعارض معك مع القيام، تقدم النوم والراحة والاستئناس بالخلق مع قرآن، نفس الكلام مع الصيام، تقدم الأكل والشرب والشهوات وتؤجل هذا الصوم، إلى غير ذلك من المعاني التي ينبغي أن ينظر إليها المرء. كل أمر من أوامره التي تسوق إلى محبة الله تعالى، يوم أن تقدم حالا غيرها على ذلك الحال من محبة الله تعالى، دل ذلك على عدم الاستقامة. هذه مسألة من أعظم المسائل. لا يسير إلى الله تعالى امرؤ قد قدم أي محبة على محبة الله، على أمره وطاعته والإقبال عليه والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى وإتعاب البدن في خدمته، وليس ذلك تعبا بل ذلك هو سروره ولذته التي ينبغي أن يكون فيها، والتي إذا لم يستشعرها ما استشعر محبة الله تعالى ولا الإقبال عليه ولا مودته سبحانه وتعالى، كما ذكر لعباده الذين يودهم ويحبهم سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم له هذه الكلمات التي نود أن ننظر في معانيها، وهي قوله: من أحب شيئا سوى الله عذب به ولا بد، ومن اشتغل بغيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه، ومن خاف غيره سلط عليه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه الله عليه ولا بد. وانظر إلى هذه المعاني: الأول من أحب غيره عذب به، وانظر إليك السامع المتكلم، إذا قدم شيئا على محبة الله كان سبب تنغيصي وتضيع وقته وماله وجهده. انظر إليك تقدم أي شيء، تقول لن أصلي ركعتي السنة بعد الظهر مثلا، سأذهب لأصليهما، وتكاسلت عنهما لتذهب لتصليهما لأنك متعجل والطريق وكذا، فإذا بك تتأخر في الطريق، وإذا بك لا تستطيع أن تصلي السنة، وإذا بك تقع في ذلك. وخذ من هذه الأمثلة الشيء الكثير. عندما تقدم على أمر الله تعالى ومحبته شيئا، لا بد أن يكون سبب التنغيص والنكد، إن كان ولدا، إن كان زوجة، إن كان مالا، إن كان جاها، كل ذلك ترى من ورائه ذلك التنغيص والنكد، ولا يتحصل لك شيء من ذلك على المحبة والرضا مع الله تعالى، بل على هذه الأحزان والأوجاع والآلام التي يراها المرء في تقديم غير محبة الله على محبته سبحانه وتعالى. وكذلك من اشتغل بغيره كان شؤما عليه، لا شك. اشتغلت بغيره ضاع وقتك وضاع جهدك، ثم نمت عن العبادة وتكاسلت عنها وثقل قلبك عن القيام إليها، أرضى غيره في رضاه أسخطه عليه، خاف غيره سلطه عليه. فذلك الأمر الأول الذي يستقيم به القلب، وهذا مقياس لا بد وأن يرى المرء وأن يقيس به كل أعماله في الظاهر والباطن، وأقواله أن يقيس به أقواله وتصرفاته كلها، لا يعد شيئا من ذلك. وهذه لها معنى آخر، وهو أن الله تعالى إما أن يصطفيهم ويجتبيهم، وإما أن يهديهم، كما قال أنت في طريق الله تعالى بين الاجتباء وبين التوبة والهداية. لذلك قال سبحانه وتعالى وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، فإما أن يهديهم ويتوب عليهم، وإما أن يجتبيهم لما هم فيه من سلامة القلب وصحة الإيمان وصحة العقيدة والبراءة من النفاق ولين القلب وإخباته وحسن إقباله على الله تعالى، أجتبيهم سبحانه وتعالى يكونون كذلك من المجتبين أو من المصطفين الأخيار. هذا الأول. والأمر الثاني مما يستقيم به القلب، وهو تعظيم الأمر والنهي، تعظيم أمر الله تعالى ونهيه. ذكر ابن القيم عن أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين هذا المعنى، وتعظيم الأمر والنهي ألا يعرض لتشديد غال ولا لترخص جاف ولا على علة تهن الانقياد. نشير إليها سريعا، ولكن قبل الإشارة ننظر في هذا الحال، وهو أن تعظيم الأمر والنهي من تعظيم الرب سبحانه وتعالى، ومن امتلاء القلب من محبته حتى يعظم أمره، ومن خوفه حتى لا يخالف هذا الأمر أو حتى لا يقع في النهي. لذلك عندما يسأل السائل لماذا أقع في الذنب وأتوب وأقع في الذنب مرة أخرى ولا زال قلبي يحن إلى الذنب والرجوع إليه، ويجاهد نفسه شيئا ثم إذا به يستكين في النهاية ويقع ويواقع هذا الذنب الذي يأتيه والذي يود أن يتوب منه ولا يستطيع ويسير إلى الله، لأنه قد فقد هذا المعنى الثاني من معاني الاستقامة، وهو تعظيم الأمر والنهي، تعظيم الآمر الناهي سبحانه وتعالى. فلو كان في قلبه هذا التعظيم أبدا ما يخالف ربه، أبدا ما يخالف أوامره أو يقصر فيها أو أن يقصر فيها، لا. لذلك نشير إلى معنى تعظيم الأمر وتعظيم النهي حتى يرى المرء حاله في ذلك. تعظيم الأوامر يقول في شرحه لها تعظيم الأوامر رعاية أوقاتها وحدودها وواجباتها وكمالاتها ومندوباتها وسننها وآدابها، والمسارعة إليها عند حلولها، والخوف والحزن والأسى عند فوت حق من حقوقها. فلا بد أن يرى المرء ذلك، أن كيف يراعي أوقات هذه الأوامر، وكيف يقوم بها على هذا الحال، يراعي أوقاتها ويستكمل أركانها وواجباتها وسننها وآدابها وكمالاتها. ثم إن فقد شيئا من ذلك وجدته حزينا آسفا على ضياع حقه من ربه، لأنه لا يضيع هذا الحال إلا بحرمانه من الله، ولا يضيع هذا الحال ولا يتأسف عليه إلا من لم يستكمل تعظيم الرب في قلبه. إن ضاع عليه شيء من أوامر الله كما يقول ابن القيم لا تجده مرتاعا ولا حزينا ولا كأنه فقد شيئا. مثل صلاة الجماعة مثلا، هو يقول مثل صلاة الجماعة، إن فاتته صلاة الجماعة حزن على فواتها وتأسف عليها تأسف ذلك الرجل. يقول فإن صلاة الجماعة تعدل 27 درجة من صلاة الفرد، فلو أن امرأ يعاني التجارة وخسر في كل صفقة 27 دينارا لأكل يديه أسفا وندما وحزنا وضيقا، فما بالك كما يقول هو في هذه الحسنات 27 حسنة أو 27 حسنة أو 27 درجة، وهي تعادل ألف ألف ألف ركعتين مما تحقرون من أعمالكم خير من الدنيا وما فيها. ثم تجده قد فات عليه ذلك وهو غير مرتاع ولا متألم ولا حزين. ذلك يدل على قلة التعظيم لهذه الأوامر والقيام عليها. ويقول كمن فاته الصف الأول ولو علم ما فيه من الخير لتسابقوا عليه ولتجالدوا عليه، وإن الملائكة لتصلي على ما يمن الصفوف الأولى، إلى غير ذلك مما يبين بهذه الأمثلة التي ذكر في آخرها الخشوع في الصلاة. قال وكمن فاته الخشوع في الصلاة وهو لا يتأثر ولا يتألم، مع أن الخشوع هو روح الصلاة ولبها. وصلاتك هذه كما يبين المثل الذي يذكره هو كمن قدم هدية أو امرأة عبدا أو عبدا لمن يحبه، أو دعك من ذلك، لملك من الملوك قدم له هدية جارية أو عبدا ميتا، كيف يكون موقفه من هذا الملك إلى الطرد والإبعاد؟ وهذه الصلاة التي قد فقدت خشوعها وخضوعها وتملقها لله ودعائها وإقبالها على الله جل وعلا، وعلى كهذه الجارية الميت أو العبد الميت الذي تهديه إلى الملك وانظر إليك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس العبد من صلاته إلا ما عقل منها، له نصفها، له ثلثها، له ربعها، حتى وصل عشرها. وهو لا تأسف على ذلك ولا يحزن. هذا الحال الأول من تعظيم الأوامر الذي ينبغي أن ينظر فيه المرء وأن يرى فيه ذلك الموقف من الله تعالى الذي يود أن يكون ليستقيم قلبه إلى الله وليثبت على طريق الاستقامة وليزيده الله تعالى، كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وذلك سر عدم ألا يواصل المرء سيره إلى الله، أنه لم يتحقق بهذه الهداية وتلك الاستقامة إلى الدرجة التي يزيده الله تعالى منها. فهو كلامه لا يتخلف، بل هو صادق في كل الأحوال كما قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكيف لا يكون المرء على هذا الحال إلا من نفسه ومن عدم تعظيمه للأوامر ومن عدم وصوله إلى تلك الدرجة من درجات التقوى والهداية التي فرط فيها بنفسه وقصر فيها من عدم تعظيمه لربه وأمره ونهيه. فإن تعظيم الأمر والنهي كما يقول الإمام يدخل المرء في أولئك الأبرار المشهود لهم باليقين والإيمان وصحة العقيدة والبراءة من النفاق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأما الجزء الثاني في تعظيم الأمر والنهي، وهو تعظيم النهي. وتعظيم النهي من الأسباب المهمة التي بها يستقيم القلب، وبعدمها لا يستطيع الاستقامة، وهي محل السؤال والشكوى، لماذا يواقع الذنب مرة أخرى لهذا الحال من عدم تعظيم النهي. فإن تعظيم المناهي قال هي التباعد عن مظانها وأسبابها وما يدعو إليها. هذا الأمر الأول، أنت تعرف تلك الأماكن والأشخاص والأحوال التي إن وقعتها وقعت الذنوب والمعاصي. أنت تعرفها، إن سرت بالطريق الفلاني رأيت كذا وكذا، وإن جلست مع فلان وفلان وفلان حدث كذا وكذا وكذا، قسوة القلب والغيبة أو الكلام أو الغفلة أو غير ذلك، أو سرت في موضوع الفلاني تغيرت أحوالك وقسى عليك قلبك، أنت تعرف ذلك. بأول تعظيم هذه النواهي قال التباعد عن مظانها وأسبابها وما يدعو إليها. والأمر الثاني قال ومجانبة كل من يرتكبها أو يدعو إليها أو يحسنها أو لا يبالي بما وقع منها إلا على سبيل واحد تضمن فيه أن يعينك الله تعالى، وهو الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا بد أن تجانب تلك الأسباب والمواطن والأماكن والأشخاص التي تكون سببا في أن تقع في هذه المعصية أو أن تواقع هذا الذنب أو ألا تستطيع أن تتخلص من ذنوبك ومعاصيك التي تعاني منها وتشتكي منها وترى فيها تلك الأحوال التي تود أن تخرج منها لله تعالى وأن يتوب عليك وأن يحفظك سبحانه وتعالى وأن يعينك عليها. أنت بذلك لا تتعرض إلى معونة الله وإلى حفظه جل وعلا، بل أنت تتعرض إلى ذلك السخط وأن يكلك إلى نفسك وأن تخرج من توفيقه إلى تلك النفس التي هي ظالمة وجاهلة ومقصرة في حق الرب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول والحزن على أن يعصى الله سبحانه وتعالى في أرضه ولا تحرك ساكنا ولا تستطيع أن تأمر أو أن تنهى ولا تستطيع أن تساعد في قيام حدوده والقيام والنهي عن تعدي تلك الحدود والوقوع فيها. يكون حزينا أن يرى ربه سبحانه وتعالى يعصيه خلقه وينعم عليهم ويعصونه، وأن يحزن أول ما يحزن على نفسه هذه التي قد عرفت طريق الله تعالى ومن عليها وفتح عليها بذلك، ثم هي تنام وتقصر وتفرط وتواقع الذنوب الفينة بعد الفينة، وإن هي تابت رجعت عن توبتها إلى غير ذلك من أحوالنا التي يود المرء حين يسمع هذا الكلام أن يسارع إليه، أن يسارع إلى تجنب تلك الأسباب والمظان والأشخاص، وأن يكون حزينا على تلك المعاصي إذا بالله تعالى يفتح عليه ويأخذ بيديه إليه جل وعلا ويعينه على هذا الحال. كمن يعرف كما ذكرنا أسباب المعاصي أو الوقوع فيها أو الصور والافتتان بها رجالا ونساء وطرقا وكلاما إلى غير ذلك. وتعظيم هذه الأوامر والنواهي كذلك لا بد حين ينظر المرء، كان ينبغي أن نستكمل ولكن نستطرد إلى حديث النبي لما أشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه وقال أن يتقي هذا، وهي من أعظم مسائل استقامة القلب، وهي أن يكون صمته فكرة ونطقه ذكرى ونظره عبرة. متى لم يكن كذلك لا تستقيم، لأن بعدم استقامة القلب لا تستقيم الجوارح، يعني الجوارح تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فلذلك يقول العلماء إذا انضم إلى هذا الصمت الذي هو فكر، وإلى هذا الذكر لله تعالى، إذا انضم إليه الجوع والسهر، يعني إذا انضم إليه الصيام وتهذيب النفس بهذا الصيام والسهر وهو القيام، بدأ سكة الاستقامة وبدأ سكة الولاية. مجموعها إذن في هذا الصمت الذي يستقيم به، ولكن صمت يحمل الفكرة التفكر، كما ذكر الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فهذا التفكر والتذكر هو الذي ينطق القلب بمعاني معرفة الرب ومحبته والإقبال عليه. المهم المقصود كيف يجمع ذلك الصمت، فإن انضاف إليه الصيام وإن انضاف إليه القيام مع ذكر الله تعالى كما ذكرنا، إن نطق فهو ذكر وإن صمت فهو فكر، وإن يضم إلى ذلك الصوم والسهر فإنه حينئذ يسلك طريق الاستقامة، بل يسلك طريق الولاية لله تعالى. وهذه الأمور هي الحواجز التي متى استعملتها حجزتك عما أنت فيه من المعاصي والذنوب، كما أشرنا إلى الخطبة الأولى في الاستقامة، وهي صدق التأهب للقاء الله تعالى. بذلك أي بهذه أحوال، أحوال اليوم، يصدق التأهب للقاء الله الذي يجعل المرأة خائفا من خاتمته، خائفا أن يختم له على ما هو فيه، خائفا من سقوطه من عين الرب سبحانه وتعالى، خائفا من أن يكله إلى نفسه جل وعلا، فوكله إلى السوء وإلى الظلم وإلى العدوان، تركه له لما أحب غيره عليه سبحانه وتعالى. لذلك هذا المعنى لابد وأن يتحققه مع حفظ الخواطر التي نتكلم عليها. فإن امتلأ قلبه من معرفة الله تعالى والإقبال عليه ومحبته ومعرفته وتوحيده واليقين فيما عنده والثقة في الله تعالى وحسن التوكل عليه والرضا به والصبر على ما هو فيه والرجاء والخوف الذي يحمله حينئذ على أن يموت لا يعصي الله تعالى، على أن يحدث له ما يحدث لا يوى، عندما يعلم ذلك الخوف الذي يحجزه عن تلك المعاصي ويعلم هذه الحالة أو هذه المنزلة من منزلتي، أنه يخاف أن يؤخذ على غير توبة، يخاف من اطلاع الله ونظره عليه أن يسقط من عينه، يخاف كذلك من الحشر والحساب والصحف والصراط والميزان، كل ذلك من تلك الأهوال يمكن أن يكون حاجزا بين المرء وبين الوقوع فيما نهى عنه، بل في اجتنابه والانضمام إلى تعظيم الأمر والسير به إلى الله تعالى. ألا يعرض لترخص جاف، وألا يعرض لعلة توهن الانقياد، هذه مسألة من المسائل المهمة في سير المرء إلى الله تعالى. ألا يترخص المرء في الأوامر أبدا والنواهي، أو لا يحمله على علة، يعني لا يتبع الأمر أو ينتهي عن النهي إلا أن يقول طب هذا الأمر حكمته إيه، طيب ماذا يعني هذا الأمر مش ممكن يعني يبقى مستحب، طب يعني بلاش واجب، يعني ده واجب ولا مستحب، طب ده مكروه ولا حرام. لا يحمل أبدا أمر الله تعالى على هذه العلل، بل ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. علم الحكمة لم يعلمها، إن علمها ازداد يقينا، لم يعلمها فهو واثق في أمر الله تعالى آخذ به لا يتزحزح عنه، لا ينتظر أن يقول له الرب ما الحكمة فيما يشرع وفيما يقول، بل لو عرفها ازداد يقينا، لم يعرفها فهو على إيمانه ويقينه وثقته وتوكله على الله تعالى. وكذلك الترخص الجاف أيضا من المسائل التي هي مشهورة بين المؤمنين، أنه يترخص إلى الدرجة التي يضيع بها فرضه أو يضيع بها أو الوقوع في النهي. فمثاله كما يذكر العلماء، مثال أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء والعشاء والعشاء فقدموا العشاء. لم يقل قدموا العشاء وضيعوا الصلاة، وإنما كان مقصده صلى الله عليه وسلم أن يقبل المرء على ما يشغل قلبه فينتهي منه ليقوم فارغ القلب مقبلا على الرب في صلاته، لا أن يتأخر عن الصلاة، عن الصف الأول وعن صلاة الجماعة وعن تكبيرات الإحرام ليأكل. لا، الشرع لم يأتي ليحملك على الأكل والشرب وتضيع تكبيرة الإحرام والصف الأول وتضيع صلاة الجماعة وتأتي متأخرا، لا، وإنما هذا الترخص الجاف الذي يحمل عليه الأمر والنهي وبالتالي لا يدل على تعظيم الرب. تعظيم الرب أن تسارع إلى مرضاته، إن أكلت أو شربت إنما ذلك للاستعانة عليها، وإنما ذلك لتفرغ قلبك حتى تقف بين يديه، ذلك الوقوف الذي يعود عليك بقربك من الله تعالى وإنزال بركته ورحمته عليك وتقريبه إياك سبحانه وتعالى والتجديد الغالي. هذه مسألة ليست إلينا، لا يشدد أحد هذه الأيام في شيء، إنما المقصود هو الترخص الجاف وهذه العلل التي توهن انقياد المرء لله تعالى. لك هذه سنة، هذه مش عارف إيه، هذه إيه، هذه إيه، من الكلام الذي نسمع بما يوحي بعدم مبالاته بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في مجمله سنة كان أو فرضا، لأنه لا يقول ذلك من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه، كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. تلك الأمور المتعلقة بالاستقامة اليوم والتي ينبغي أن تكون في محط التفكر ومحط النية والعزم والعهد مع الله تعالى، أن يبدأها المرء ليرى فعلا رحمة الله تعالى به وحفظ الله إياه، ويرى كذلك تنزل تلك البركات من الله تعالى عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارزقنا الاستقامة على طريقك، اللهم وفقنا للتوبة، اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا تواب يا رحيم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.